هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الخالق محمد أحمد، المقيم في 6 شارع المحلاوي، الدقي، محافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة، بيقول فيها: بعد تعب سنين وأمراض، ربنا وحده اللي يعلم مرت عليا إزاي، ومصاريف ملهاش آخر. بعد كل ده حصلت على قرار بعلاجي على نفقة الدولة من المجالس الطبية المتخصصة بتاريخ 25 مارس 2019 لمدة 6 شهور. وبعد مرور المدة بيتم العرض على اللجنة الطبية وتصدر قرارها الجديد. المهم خلينا في القرار الأولاني ده، واللي هو بست شهور لصرف العلاج بتاعي كل شهر من معهد ناصر قسم علاج الكلى الصناعية، لاني زارع كلية في شهر مارس 2018. ورحت اصرف العلاج، لقيت المبلغ اللي نازل في القرار 3450 جنيه، وطبعا مبلغ زي ده ما يكفيش علاج جرعات مثبطات المناعة اللي الدكتور اللي بيتابع الحالة في معهد ناصر كتب لي عليها. وبناء عليه الدكاترة قالوا لي: طبعا المبلغ اللي نازل مش هيكفي أبدا، وما ينفعش توقف أي نوع من العلاج ولا تسهى عن أي جرعة، لازم تهتم بصحتك يا صديقي. كلام في سرك؟ الصحة أهم حاجة في الدنيا. عارف والله، وجربت وتعبت واتبهدلت كتير عشان كده عاوز أصرف الجرعات كلها. يبقى لازم تتظلم. اكتب تظلم عشان يزودوا المبلغ اللي يناسب جرعات علاجك. واتظلمت يا حضرات، وقلت لهم جرعات العلاج المطلوبة كاتبها الدكاترة اللي بيتابعوا حالتي، وقالوا لي لازم تاخد كل العلاج المكتوب لك كله. وانتظرت وطلعت نتيجة التظلم بالرفض، رفضوا يزودوا المبلغ اللي يكفي العلاج. طب اعمل ايه يا عالم؟ مفيش قدامك حاليا غير انك تاخد على قد فلوسك دواء. يعني ايه؟ يا اما تاخد كم صنف والباقي تشتري من برا، يا اما تاخد كل الاصناف بس بكمية اقل، يعني يكفوك اسبوع ولا اتنين والباقي تشتري من برا. وصلوا لغايه بره يا صبحي، ولا اقول لك تعال لي هنا وهو هيتسند على اخوه؟ مش الاستاذ اللي بره ده اخوك؟ يعني في الحالتين لازم اشتري من بره. بقى ده اسمه كلام يا عالم؟ هو انا لو الظروف تسمح كنت تقدمت بطلب علاج على نفقه الدوله من الاصل؟ دي شكوتي باختصار يا ساده يا مسؤولين في وزاره الصحه. أنا مش طالب جنيه زيادة عن العلاج المطلوب، كل أملي أصرف الجرعة كلها على بعضها. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،